بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يبارك في عاطفتنا وفي مشاعرنا، وأن يجعل لقاءنا على هذا الشوق والحب موصولا بيننا يا رب العالمين. أسأل الله أن يجعل الطاعة رحما بيننا، وأن يجعل الإيمان رحما بيننا. المؤمن هو الذي يحب المؤمنين، والذي يشعر ببغض لهم لابد أن يراجع إيمانه في داخله. المسلم هو الذي يشعر بحنين إلى المسلمين، والذي لا يشعر بهذا الحنين إلى المسلمين لابد أن يراجع إسلامه في داخله. الله تبارك وتعالى سمى المؤمنين لبعضهم أحبة، وسمى الحب بينهم والعاطفة بينهم دينا وإيمانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأحمد الله عز وجل أن رزقنا أن نشتاق ما لم نلتقي، فإذا التقينا سعدنا. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا ثقيلا في ميزاننا يوم القيامة. وأتذكر أن الصحابة الأكرمين أحبوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر المرء مع من أحب. وكنت أتصور في البداية أن الصحابة سعدوا بهذا حتى ترتفع درجتهم في الآخرة في الجنة. يعني أنا أول ما سمعت هذا الحديث تصورت أن الصحابة يحبون هذا الحديث لأنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ويحبون درجته العالية، فإذا ما دخلوا الجنة دخلوا ارتفعوا معه. يعني تصورت أنها نظرة مصلحية، مصلحية أخروية، والمصلحة الأخروية هي الدين. لكن فقلت: والله أن يحشر المرء مع من أحب، إذن أنا مع النبي إن أحببته صلى الله عليه وسلم، إذن أنا فوق في الفردوس الأعلى. ولكنكم يا إخواني عندما تقرؤون الحديث تجدون الصحابة قد أحبوا هذا الحديث، لأنهم لا يطيقون البعد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل قال له: يا رسول الله، لا نطيق فراقك من الصباح حتى المساء. فإذا دخلنا الجنة وكنت أنت حيث شاء الله لك من الكرامة، وكنا نحن حيث شاء الله، فافترقنا، ونحن الآن لا نطيق فراقك من الصباح إلى المساء، يقول الصحابي. فقال له: يحشر المرء مع من أحب. فرح الصحابي بالعاطفة التي سيحفظها الله تعالى على المؤمنين. فنحن نحمد الله عز وجل أن لنا قلوبا تهوي إلى إخواننا وتحبهم وتحن إليهم، ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة يا رب العالمين. أيها الإخوة، اتفقنا على أن لقاءاتنا هذه سوف تدور حول فكرة أساسية. هذه الفكرة الأساسية هي أن الله عز وجل أخرج المؤمنين إلى نوران، نورانية، إلى إيمانية، إلى شيء عظيم، إلى خير أمة أخرجت للناس، أمة فاجأت البشرية كلها. والعجيب في الأمر أنك حين تراجع تجد هذه الأمة المفاجئة للتاريخ البشري، أنا بقول لكم مفاجئة للتاريخ البشري، مفاجئة للتاريخ البشري، أن هذه الأمة خرجت من رحم أمة أو حالة أو جيل أو مواصفات في منتهى السوء، اللي هي الجاهلية الأولى. وتجد أن القرآن يسمي قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام الجاهلية الأولى، ويسمي ما بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس. غريبة جدا، هو الناس القدام ماتوا والناس الجداد وتنشأ بعدهم ناس جداد؟ لا، هو اللي كانوا عايشين خلاص فجأة جات قنبلة ولا زلزال ولا بركان ولا حجارة من السماء امطرت عليهم فقضت عليهم، ثم جاء بعدهم خلق آخرون؟ لا، همال إيه؟ هم نفس الناس. ده الفرق عبارة عن 23 سنة، وما هوش فرق. ده في آيات نزلت: كنتم خير أمة أخرجت للناس، نزلت قبل 23 سنة في وسطه. يعني الناس ما ماتتش ولا حاجة، هم اللي كان عنده 20 سنة بقى عنده 30، واللي كان عنده 30 بقى عنده 40، واللي كان عنده 40 بقى عنده 50، يعني 10-15 سنة. ومع ذلك توصف فترة زمنية من هذا الجيل من نفس الأشخاص بأنها جاهلية عمياء، ويوصف نفس الجيل في فترة زمنية أخرى على أنها نورانية وخير أمة أخرجت للناس. ألا يشتاق الإنسان أن يعلم إيه اللي حصل؟ ما الذي حدث؟ ما الذي انقلب في هؤلاء الأشخاص؟ هذا هو موضوعنا، ونحن نريد أن نتعود أيها الإخوة أننا لا نتكلم أبدا بعاطفية محضة، ولا نتكلم أبدا بوعظ شامل، ولا نتكلم أبدا بتأثيرية فقط، وإنما نحن نريد أن نفقه ديننا، أن نفهمه، أن نستوعبه، أن ندركه. كيف يمكن أن يأتي هذا؟ من خلال أن نشرح أو أن نخضع ما أمامنا للفهم والتركيز. وأنا لا أقصد اللي معاه ماجستير ودكتوراه ولا معاه طب وهندسة، أنا أقصد حتى الشخص البسيط، الفلاح في حقله والصانع العامل في معمله أو في مصنعه، لازم يفهم، لأن أنت مطالب أن تخرج نفسك أنت إلى نور الله من الجاهلية، يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، من الظلمات إلى النور. طيب إذا كنت أنا مطالب أخرج من الظلمات إلى النور، طب مش أتعلم كيف أخرج الإسلام الناس من الظلمات إلى النور؟ مش أتعلم كيف استطاع الإسلام أن يمد يده إلى الجاهلية ويخرج إلى النورانية؟ وأنتم يا إخواني لا تتصورون، مش ممكن تتخيلوا حجم الجاهلية الأولى دي كان شكلها إيه. الجاهلية الأولى ليست شيئا بسيطا. أنا عارف الناس فهمها إيه، فهم الكفار الوحشين اللي كانوا بيعبدوا الحجارة وبيسجدوا للأصنام ويشربوا الخمر ووحشين جدا ويؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام، وخلاص. تعالى على أي مسلم اسأله هو أبو جهل وأبو لهب إيه عيوبهم، كانوا بيعملوا إيه، والله مش هيعرفوا غير كده. الشباب معلوماتهم ضحلة جدا، بسيطة جدا. إنما أنا النهاردة في بداية هذه السلسلة معني معكم أيها الإخوة بأن نفهم سويا ما هي الجاهلية الأولى. لازم نعرف إيه هي الجاهلية الأولى دي فعلا. أول شيء أنه كانت عقولهم غريبة، يجيب حجر، يعني تصور واحد يطلع للصحراء ولا يطلع للجبل يقول له هات الحجر ده، ولا أقول لك بلاش ده هات اللي جنبه، لا ده معوج قوي، طب هات ده، وبعدين ياخده هو الذي اختاره وانتقاه وياخد الحجر ويذهب به إلى بيته، يقعد ينحت ويصنفر ويصنع منه تمثال، فإذا ما انتهى منه وضعه وقال هذا ربي، هذا هو المسيطر علي، ويسجد له. شيء غريب، إيه الحصد؟ يعني كيف كانوا يفكرون؟ ولكي تعلموا هذا الأمر مش غريب على الجاهلية، ده اليهود ربنا سبحانه وتعالى قال إنهم أشربوا في قلوبهم العجل. أشربوا في قلوبهم يعني بقوا ما بيناموش الليل من حب العجل، يسجدون للعجل وما تفهمش إيه العبقرية اللي في العجل حتى يسجد له الإنسان وحتى يحب ويشعر أنه إله ويسجد له. والكلام ده يا إخوة لغاية النهاردة، حتى اليوم في من يعبد للأصنام ومن يعبد للعجول والأبقار. يعني الهند فيها ناس يرون البقرة يخرون سجدا، فيها مدن في الهند لو خرج البقرة إلى الطريق العام، إلى الهاي واي، إلى الطريق السريع، إلى الطريق الدائري، وسدته وقعدت لا يمكن يقوموه، هيقوموا ربنا يقعد راحته لغاية ما يقوم. حتى الآن لغاية السنة اللي احنا فيها لغاية النهاردة دلوقتي ونفس المسألة، هناك من يعبد حتى الآن ويسجد ويتعبد أمام تمثال بوذا حتى هذه اللحظة. العقول إذا لم تشرق بالإسلام بتعمل حاجات غريبة. في حد مصدق؟ في حد يصدق أن لغاية القرن 21 في ناس بتسجد قدام التماثيل؟ لكن دي حقيقة. احنا عندنا في مصر حتى الآن لغاية اللحظة اللي بكلمكم فيها دي وفي مصر المسلمة قد يأتي ناس من أمريكا، في طائفة في أمريكا تأتي لتسجد سنويا أمام الهرم الأكبر مرتين، معتقدتهم كده أنه في أن هنا سر الحياة. فالجاهلية الأولى من حيث العقول العبادية بتعبد بطريقة غريبة جدا، يتصورون الأمر بصورة أكثر من كده في العبادة دي، أنهم ينظرون إلى هذا الإله أنه يغضب وأنه يضر وأنه ينفع وأنه يقرب إلى الله زلفى، وأن ولهم في عقائدهم مسائل زي مثلا يقولوا الملائكة بنات الله، وهذه الآلهة شغلها أنها توصلنا إلى الله زلفى. لما تيجي تخضع هذا الكلام للعقل حاجة غريبة قوي. وإيه المعجزة اللي في الموضوع؟ أنا المكتب ده عجبني، عامله نجار كويس، بس ده حتة خشبة، ليست القدسية في الخشبة وإنما العبقرية في تفوق النجار أنه استطاع أن يصنع مكتب كويس. ولكن الجاهلية يا إخواني لم تكن هذا فقط، لازم تحفظوا ده، الجاهلية ما كانتش الجزء اللي انتوا حافظينه وعارفينه بس، الجاهلية أيضا كانت قلوبا قاسية، قلوب حجر، لدرجة انه من تولد له بنت لطيفة صغيرة يحملها ويخرج بها الى الطريق ويمشي في الصحراء ويضعها على كثبان من الرمل بجواره، ثم يحفر ويرمي البنت صحية حية في الحفرة ويحشو فمها وأنفها بالرمل ويميتها حية. ليه؟ طب ما يعني افرض انت معتبر البنت عار، وهذا كلام طبعا لا شك انه من الجاهلية العمياء، طب ما تموتها ميتة مريحة، ليه تعمل كده؟ ليه تحشو الأنف بالقطن ولا بالرمل والفم كذلك وتموتها مخنوقة؟ ليه؟ لكن قلوب في منتهى القسوة والمعتمة. ولذلك أتذكر، وانتوا لا شك أنكم سمعتوا الكلام ده، أن سيدنا عمر نفسه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو كان بيحكي ويقول يا جماعة والله أنا في واقعة كل ما افتكرها يعني أبكي في الجاهلية. لا ده قال واقعتين، قال في واقعتين كل ما افتكرهم في الجاهلية أبكي، ودول يجمعوا العقيدة ويجمعوا قسوة القلب. قال أنا كل ما افتكر في الجاهلية إن أنا كان عندي إله، ما هنا أنا مش نحات، أنا مش محمود مختار المثال اللي بيجيب المبرد ويعمل تمثال، فكنا بنجيب 2 كيلو عجوة، 2 كيلو عجوة من السوق، وناخدها زي الصلصال كده ونقعد نعمل كده ايدين ونعمل دماغ ونعمل رجلين ونعمل نعمله على شكل هبل على شكل اللات، ونعمل له عينين كده ونعمل الانف، اول ما يخلص كده نروح حاطين ونسجد له متأثرين، ده ربنا 2 كيلو عجوة. يقول فاذا جعنا اكلناه، ما هو جعان وما عندوش اكل في البيت، ما فيش، مش لاقي أكل، هات يا ابني ربنا ناكله. أنا أحاكي كفرهم لتشعروا الناس دي مخها كانت إزاي. ولذلك هو سئل سيدنا عمر قبل ما أكمل لكم القصة، قالوا له يا ابن الخطابي ألم تكن عندكم عقول؟ ما كنتوش يعني؟ قال بلى كان عندنا عقول، إحنا كان عندنا مخ، ولكن لم تكن هناك هداية. هو الإنسان يا إخوة بيفهم بمخه بس؟ هو أنا لكي أرى بشوف بعيني بس، ولا لازم يبقى فيه نور منور عشان أعرف أشوف؟ هات واحد نظره 6 على 6 شارب، بيقولوا كده نظر حاد 6 على 6، ودخله في مكان ظلمة وقول له اتفضل اتفرج بقى كده وريني هتشوف ايه، مظلم لا يرى. الإنسان يرى باجتماع عين سليمة وإضاءة، فالشرع هو النور المبين. عشان كده أنا بقول لكم الجاهلية هي الإنسان عقله سليم، مخه سليم، قلبه سليم من الناحية الطبية، لكن ليست هناك هداية، ليس هناك مخ ليس هناك شرع. فعمر بن الخطاب قال بلى كانت عندنا عقول ولكن لم تكن عندنا هداية، ما كانش في نور للهداية. فكنا شوف بقى مين اللي بيقول كده عن نفسه، عمر بن الخطاب عملاق البشرية، بيقول ان انا كنت واصل من درجة التفاهة اني بعبد الاله العجوة ولما جوع اكله. ثم يقول عن الواقعة الثانية، وكانت لي ابنة ولدت في الجاهلية فاخذتها وحفرت لكي ادفنها حية لكي ائدها، وحفرت فلما حفرت اغبرت لحيتي، جال غبار ما كانش لحيته بيضة، كانت لسه سودة وشباب. سيدنا عمر بن الخطاب كان سنه 26 سنة لما أسلم، فكان لسه صغير، لحيته سودة وشاب كده جميل وطويل وعريض وأبيض وأحمر. سيدنا عمر وصفه كده، كان طويلا وقويا وجميلا يعني. فغبرت لحيته، يقول فلما حملت صغيرتي لأئدها وجدت لحية أبيها وقد بيضت من الغبرة، يقول فجعلت تنفض التراب عن لحيتي، لحية أبوها اللي هي واخد عليها تنفض التراب عن لحيتي، ولكني مع ذلك لم تتحرك الرحمة في قلبي وأخذتها ودفنتها في الرمل حية حتى ماتت. إيه ده؟ قسوة قلب غير طبيعية، قسوة وعناد غير طبيعي. فإذا أنا كلمت حضراتكم عن العقيدة الفاسدة عندهم والمخ العجيب اللي بيعبد عجل وصنم، وكلمتكم عن القلب الفاسد. طب إيه رأيك بقى أكتر من كده؟ أن القلب الفاسد ده كان يخليهم يظلموا الناس ظلم. أنت يمكن تغلط، انت قد تكون بتسوق عربية وجاء واحد بيزنق عليك، يعني حاجة واحد عملها شقاوة. انما يا اخوة ان يبقى الظلم هو الاساس، انا نازل اظلم، نويت الظلم، يبقى منهج مش ممكن اسيب الناس من غير ما اظلمهم. ازاي ده؟ ما ليه كانوا هكذا لدرجة ان هو يقول ايه، اذا بلغ الرضيع لنا فطاما، يعني سن سنتين اتفطم من الرضاعة، تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا مية جميلة نشربها، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. ظلم قاعدة. ولذلك كان الضعيف لازم يتظلم مبدأ. يعني عايز أقول لكم إيه، واحد ضعيف ويعيش رافع دماغه، لا رافع راسه وعزيز، لا مش موجود في الجاهلية. كان من قواعدهم انه مدام واحد عايش في وسطنا يبقى دماغه لازم تبقى في الطين، مدام ضعيفا ونحن الاقوياء. ولذلك انتوا عارفين الواقعة الشهيرة انه يا سلام، ابو جهل كان واخد فلوس الناس مش عايز يرجعها له ويرفض أن يرد لهم ديونه، فجاء رجل قال يعني يا جماعة من ينصفني من فلان اللي هو أبو جهل، كان له اسم تاني طبعا، كان اسمه عمرو بن هشام، ما كانش يقول عليه أبو جهل الكفر، من ينصفني منه، أخذ كذا وكذا وكذا وكذا ولا يريد أن يردها. العجيبة ان الناس الموجودين كلهم أشراف قريش، أشراف، فين الشرف ده؟ ولكن أشرف بمعنى الارتفاع الاجتماعي مش شرف حقيقي. الإسلام هو اللي خلى الشرف شرف حقيقي. قال من ينصفني منه، ضحكوا عليه أشرف، قعدوا يضحكوا، ايه لك ايه ليا كذا وكذا مش راضي دي. قالوا له اسمع بقى، احنا هنقول لك على حبيبه الوحيد اللي ممكن يسمع كلامه، تروح له هو يروح يتوسط عنده يرجع لك فلوسك. قالوا له والله طيب الله يكرمكم يا شيخ، مين حبيبه ده؟ قالوا له واحد اسمه محمد بن عبد الله، بيسخروا من الراجل وبيورطوا الرسول عليه الصلاة والسلام. واللي حصل فعلا ان هو راح الراجل للرسول عليه الصلاة والسلام، خبط عليه الباب، قال انت محمد؟ قال نعم. قال له المسألة كذا كذا، والناس قالوا لي كده، قال نعم انا اخرج معك، واني والله لا اعجب من شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام سيدي وسيدي خلق الله أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. شجاعة وهمة ونجدة وشرف وانبعاث. لو أنا مكانه والحمد لله وإلا كنت بوظت الدنيا، كان يقول له تعالى اتفضل هاتوله يا جماعة يعني تحية يشربها، وهاتوله طعام وأكرم وفادته، وأقول له يا ابني المسألة كذا كذا كذا كذا، وأنا يعني بيني وبينه صراع وخلاف، والناس دول كانوا بيضحكوا عليك انت، ولا ده انا اخر واحد ينفع اروح. انما خرج معه النبي عليه الصلاة والسلام وذهب وطرق الباب طرقا شديدا على ابي جهل، ففتح ابو جهل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام رد لهذا الرجل حقه، فاخذ ابو جهل بشدة وفزع وقال نعم افعل افعل افعل يا محمد عليه الصلاة والسلام، وأعطى الرجل حقه، أخذته الهيبة وأخذته الرهبة وأخذه الجلال وأخذته إخافة الله لقلبه. والقلوب في أصابع الله، قد يخيفها الله فتفرق وترتعد، وقد يطمئنها فتسكن. قلوبنا بيد الله رب العالمين. لكن الشاهد معي أن أبو جهل لا يرد المال والمجتمع يساعده. ولذلك لما حصل في مرة في التاريخ البشري في تاريخ القريش يعني اعتبروها أعجوبة. ايه الأعجوبة؟ حاجة اسمها حلف الفضول. قالوا ده دي الأعجوبة المبينة. ايه الأعجوبة في الموضوع؟ قالوا قريش اتفقت يا جماعة احنا فلوسنا هتبوظ، اقتصادنا هيفسد. ازاي؟ احنا بلد سياحي قائمة على السياحة، الناس تيجي هنا ويجيبوا تجارتهم هنا، وييجوا يحجوا هنا، وييجوا يعتمروا هنا، ولو الناس ما جاتش احنا، لا احنا مكة لا بلد بيزرع ولا بلد بيصنع ولا ملناش غير ان الناس تيجي. فلما يكتر قوي قوي ان احنا قاعدين نظلم الناس بالشكل ده، الناس هيبطلوا ييجوا. فتعالوا نجتمع عشان مصلحتنا المالية، مش عشان احنا كويسين. احنا وحشين زي ما احنا ان شاء الله، وهنفضل القوة والظلم وكل شيء، لا مش هنسيب الموضوع ده، إنما عشان مصلحتنا المالية هنعمل حاجة تاني، إن إحنا نعمل حلف إن محدش ياخد فلوس من حد بالظلم، عشان الناس يبقى في حركة اقتصادية، ما يبقاش في مصادرة للأموال، ما يبقاش في سيطرة على الأموال، ما يبقاش في لملمة للأموال، يوم الناس تيجي وتتشجع على الاستثمار في البلد. وعملوا حلف الفضول في دار بيت واحد اسمه عبد الله بن جدعان، كان أعجوبة بقى، يعني شيء ايه ده، ده مستحيل، ده ده عجوبة من الاعاجيب. اذن الظلم، ويا اخواني لم يقتصر الظلم على هذه المسائل، ده لو كان وجدوا واحد ماشي في الشارع ولا مسافر في الطريق وليس معه من يحميه بالقدر الكافي، كان يروح وياخدوه يقبضوا عليه كده ويأسروه وياخدوه يبقى عبد عنده، يتباع ويتشرى. يا جماعة ده راجل حر، وكل ما في الأمر أنه كان مسافر من المكان الفلاني للمكان الفلاني. معلش، ولكن الظلم حوله إلى قاعدة أنه أسير وأنه مرقيق لاسترقاق. مجتمع الظلم فيه في منتهى العجب والغرابة، ما فيش أي حاجة ويقدر يعني إحنا. ولذلك يعني الحقيقة هذا البند من بنود الجاهلية، أنا بشعر بإجلال لما أتذكر أن سيدنا أبو بكر لما تولى الحكم قال القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. خلى العملة هي الحق، مش العملة هي القوة زي الجاهلية، القوي ما فيش حد يقدر يوقفه، خلى الحق هو العملة المتداولة، فأعلى الحق مش أعلى الظلم والطغيان. والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له، برضو لغاية ما أجيب له حقه. فالقوة والضعف هي عملة الحق. ولذلك هذا البند من الجاهلية. بند تاني خطير جدا، أنا عارف أن الناس يمكن مش مستوعباء أن الجماعة الجاهليين دول مخهم كان فاضي جدا، ما عندهمش اهتمامات، كانوا فاضيين خالص، يعني ليس عندهم مخ. والله يا إخوة أنا عايز أقول لكم حاجة، التاريخ الغربي بيتريق ويسخر على التاريخ العربي في النقطة دي بالذات، يقول لك إيه القصة العربية ولا الشعر العربي ولا دول كانوا ناس فارغين. تعالى وادخلوا النهاردة روحوا أي جامعة من الجامعات، روح كلية الأدب في جامعة وشوف قسم الأدب الإنجليزي وقسم الأدب العربي وشوف يقول لك لا لا لا لا ده الأدب القصة والحبكة الدرامية والشعر الغربي وغا دول عمل موضوعات، نما العرب دول كانوا بيكتبوا شعر عظيم جدا جدا، بس عن إيه؟ ودي حقيقة صحيح موجودة يعني، بس أنا مش طبعا مش بتكلم دلوقتي في الأدب العربي وتاريخه، لكن يعني فعلا قصيدة هايلة جدا رائعة، بس عن إيه؟ عن الحبل، عن المعزة، عن الجمل، إيه ده معقول؟ آه عن الخيمة، عن الوتد اللي بيتربط فيه الحبل اللي بتقام عليه الخيمة ولها عمود، وقصائد كبير. طيب معظم القصائد أو بالعكس يمكن كلها تبدأ بالغزل، بالغزل ولو بيتكلم في قضية خطيرة. وانتوا يمكن عارفين الرجل اللي كان شتم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أراد أن يعتذر له لأنه لقى نفسه هيضيع في الجزيرة العربية، فقال نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، والعفو عند رسول الله مأمول. عارف القصة دي القصيدة دي أولها إيه؟ أولها بي بي بي بيشكر في واحدة صاحبته اسمها سعاد، يقول يا سلام على سعاد وحلاوتها، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفدى مكبول. إيه ده؟ ولكن هكذا. وده مين بقى؟ شاعر من فحول شعراء العرب. وهكذا فالجاهلية، ولذلك كلمة بيت، أنا مش بكلمكم دلوقتي في الشعر ولا في الأدب، أنا بكلمك في فراغة المخ. العرب لما طلعوا كلمة بيت القصيد، بيت انتوا بتسمعوا يقول لك ودي بقى بيت القصيد، معناها ان قصيدة طويلة عريضة بس البيت اللي فيها اللي فيه الموضوع اللي فيه الفكرة اللي محترم، لانه كذا بيت القصيد مش قصيدة كلها بقى. لا، ولذلك مخهم الفارغ ده كان بيخليهم يعملوا ايه؟ يقعدوا يلعبوا، ما عندهمش موضوع، ما عندهمش. انتوا عارفين كانت مقدساتهم ايه؟ مقدسات خلوا بالكم أيها الإخوة، إنني الآن أصف لكم الجاهلية لتعرفوا مدى ما كانت فيه من قماءة ومن من من سوء، عشان تشوفوا ناس عقلها فاضي قد إيه. النهاردة وأنا جاي لحضراتكم الآن ساعة إلا ربع في مسافة ما تاخدش أكتر من 5 دقايق ولا 10 دقايق، ليه؟ عشان في فريق انتصر على فريق في الكورة، فالشباب موقفين العربيات بعرض الطريق، بعرض السكة، بعرض الطريق وبالأعلام علشان الناس كلها تقف وتفرح بانتصار الفريق الكروي لبلدهم على فريق كروي ثاني. هي دي القضية اللي مخلية شباب البلد موجود بهذه الصورة في الشوارع. العقل العربي في هذا الوقت مش كده، راجل محترم إنسان عنده، لا، واحد تافه تماما. وهقول لكم كانوا بيفكروا في ايه وكان تفكيراتهم ازاي، وكان مثلا قصيدة طويلة عريضة ويعتبروها من عيون الشعر العربي، عن الخمر، بس بيتكلم عن الخمرة والكاس ويعمل مقدساتهم كانت عبارة عن ايه؟ اللي بيقدسوه قوي لما يقف يلقي خطبة عصماء كده، مش كنتوا بتسمعوا انتوا حضراتكم عن حاجة اسمها سوق عكاظ اللي هي المؤتمر الكبير بتاعهم، المكلمة العظيمة بتاعتهم. سوق عكاظ ده انتوا فاهمين ده كانوا بيتكلموا في ايه؟ كانوا بيطرحوا قضايا ايه؟ هل كانوا بيتكلموا ازاي نطور مجتمعنا، ازاي العرب يرتقوا، ازاي اولادنا يبقوا كويسين، ازاي الفلوس لا لا لا لا لا لا لا، كانوا يتكلمون عن، يقف واحد يقول انا فلان ابن فلان ابي فلان اكرم العرب كان يسقي ويطعم، وجدي فلان كان أشجع العرب يقاتل ويضرب 10 بسيفه ويرمي 50 على اليمين و50 على الشمال، ويقعد يتكلم. ولذلك صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول مرة، واحد وقف كده وقال أنا فلان ابن فلان اللي شأنه كذا، ابن فلان ابن فلان، وقعد يذكر ما شاء الله سلسلة عظيمة جدا، يعني حاجة تشرف ابن الباشا وابن البي وابن الوزير وابن الغفير وابن السفير وابن يعني حاجة هائلة جدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد ذكر 7 من آبائه كلهم في النار. السلسلة اللي ذكرها دي كلها في الآخر آلت إلى جهنم وبئس المصير. ما لم يكن فيهم الإسلام عمل غير الثقافة، ثقافة إن مدام أبويا، ولذلك لما كنت تقول له يا فلان اسلم يقول لك إزاي إذا كان أبويا ما كانش مسلم؟ يا حبيبي افترض أبوك كان غلطان في حاجة، ما تصححهاش، ده أنت صححها وترحم عليه. شوف الإسلام، مرة في واحد كان جاهلا، مش جاهل يعني، أمي لا يقرأ ولا يكتب، ما يعرفش حاجة، فعلم ابنه، خلاص جزاه الله خيرا، عوض، لأنه هو خرج لا يقرأ ولا يكتب لأن من رباه لم يعلمه، فهو عوض ذلك. إنما يجي واحد يقول لا لا لا لا، أبويا ما علمنيش، ابني لازم يطلع جاهل زي بالضبط، أنا زي أبويا. العرب كانوا كده يا إخوة، لدرجة أنه من ضمن صفات الجاهلية العمياء الفظيعة أنه لما يشوف الحق بين برضو ما يستجيبلوش. أبو طالب ده، وأنا مش هكلمك عن واحد يعني أبو جهل مثلا، لا، أبو طالب اللي كان قعد طول عمره يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه، أبو طالب لما جاي يموت وهو متأكد أن الرسول، أن محمد ده ابن خودة صلى الله عليه وسلم، ده نبي ورسول وصادق ولا يكذب، وهو نفسه قال بلسانه، قال ده لم يكذبني أبدا، عمره ما كذب، ومدام قال فهو صادق وكذا. طب لما جاي يموت أم الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا عمي بس أنت بتموت خلاص الحياة خلصت، قول بقى لا إله إلا الله بس أعرف أشفع لك بها عند ربي. قال ايه ابو طالب؟ قال بل على ملة عبد المطلب، ابوه. ليه؟ عشان الجماعة اللي حواليه قالوا له يا ابا طالب قبل ما تموت هتخرج عن ملة ابوك وجدك، ده كلام. فمات كافرا، مات كافرا، مات من اهل النار علشان ابو يفضل، عشان ما يتقالش انه ساب ملة ابوه. ايه ده؟ ايه ده؟ في كده يا جماعة في الدنيا؟ اذا كان الشرق والغرب النهاردة تلاقي الشاب وهو سنه 16 سنة اصبحت له حياته المستقلة عن حياة ابيه، انما دول كان مخهم انه على ملة ابي. ولذلك يا جماعة نقطة قبول الحق دي، هو انتوا بتسمعوا ان مش عارف كم واحد اسلم في امريكا، كم واحد اسلم في اوروبا، ده دي شهادة ممتازة للتربية العقلية في هذه البلاد، إن عندهم حرية القبول، مش المجتمع بيعطيهم حرية أن يفكروا في عقائدهم وأن يتخذوا قرارهم بأنفسهم وأن يؤمنوا بالحق وأن يقولوا إذا علموا الحق أن يؤمنوا به. إنما العرب، القصة المشهورة وأنا عارف أنكم سمعتوها كثير، الخاصة بأبو جهل. أيها الإخوة، إعلان مهم جداً، احسن من اعلان الاعلانات اللي بتجيلكوا في الفواصل. ابو جهل اسلم، عارفين الحكايه دي؟ ابو جهل ده اسلم، بس مش اسلم حقيقه. اقول لك اسلم اعترف. في يوم من الايام واحد من الناس قال لي يا اخي انا نفسي اسمع القران بتاع محمد ده لانه احنا ما بنخليهوش، بس بيقولوا عليه حاجه عظيمه. فخرج بالليل والناس نايمه، راح جنب شباك بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وقف يسمع، ايه، يحط كده العباية وخب نفسه وراح يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام بيقرأ القرآن، يسمع القرآن وهو بيصلي قم الليل إلا قليلا بالقرآن. فلما سمع القرآن وهو بيتلى لقى واحد تاني ملفوف برضو بعباية واقف برضو بيعمل نفس الحكاية، فراح قال له انت مين؟ ما هو عشان ما يتقالش عليه هو مين، انت مين؟ ففوجئ بانه ابو جهل، فوجئ بان ابو جهل. قال له انت بتعمل ايه هنا؟ قال له انت بتعمل ايه هنا؟ قال له على فكره اللي عملناه ده لو حد من الشباب في البلد صحي الصبح لقان انا وانت واحنا اللي واقفين من محمد الوقفه دي كلها بنعمل كده تبقى فضيحه، احنا ما نعملش كده تاني، خلاص خلينا بقى كبار محترمين، روح يلا وما تعملش كده تاني، روحوا. تاني يوم تكرر نفس الموضوع، كل واحد لم يطق صبرا سمعين شيء يأخذ بالألباب، شيء مش قادرين. أبو جهل الرؤساء في البلد لا يطيق صبرا، فتكرر ده مرة واثنين وثلاثة. ثالث مرة بقى الرجل قال له اسمع اسمع يا عمرو، كان اسمه عمرو بن هشام أبو جهل، اسمع يا عمرو، وليس من السنة أيها الإخوة أن يعرف اسمه الحقيقي أصلا، هو أبو جهل. اسمع، قال له نعم. قال له أتظن أن محمدا كذاب؟ قال له لا طبعا خالص أبدا، محمد صادق وعمره ما كذبنا، وهو نبي ورسول وكل حاجة. مش بقول لكم أسلم، هو أقر، مش أسلم، هو أقر بأنه يعرف الحقيقة. قال له طب ما لما بنصدقوش ليه؟ قال له لا بقى ده كلام، دي كانت عيلة كبيرة، قبيلة هيلة، وكنا احنا جنبها قبيلة تعبانة، عيلة بسيطة كده، ففضلنا حتى نصل إليهم، حتى نتساوى معهم، فضلنا بقى نوكل الضيوف، نذبح ونطعم ونسقي ونجاهد ونخش في الأمور الكبيرة لغاية ما كبرنا. هم يعملوا حاجة نعمل قدها، نعمل ونتسابق، لحد ما الحمد لله عيلتنا وقبيلتنا كبرت وبقت قبيلة اسمها يتقال جنب القبائل. أفبعد أن تساوينا وأصبحنا كفرسي الرهان، هم يسبقوا يوم الثلاث نسبق الأربع، يسبقوا الخميس نسبق الجمعة، قالوا منا نبي، عيلته تقول منا نبي، طب وإحنا نجيب نبي منين؟ ده أبو جهل يقول هذا صراحة، يجيب نبي منين يا حبيبي؟ ده رب العالمين بيقول لك تعال إلي. هو ده موضوع لسه بتتنافس مع العيال الصغيرة فيه؟ إننا كانوا إذا عرفوا الحق يعرفوا. ما هو إبليس ده، هو إبليس ده كان عارف الحق ده، ما مش اعترف؟ إبليس أسلم بالمفهوم الدارج كده. إبليس طبعا، اوعوا حد يقول بقى إن أنا بقول أبو جهل أسلم وإبليس أسلم، أنا بقولك إبليس يعلم، بيقول له يا رب فبعزتك أنت، يا رب فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ومش هقدر أغويهم إلا لو أنت يا رب، لأن أنت اللي بتملكني، أنظرني تعيشني إلى يوم يبعثون. الله، لما أنت عارف أنه رب العالمين ويقول له لأقعدن لهم صراطك المستقيم، الله يعني عارف أنه ده صراط مستقيم، إبليس فاهم إنما مش مستعد يقبل الحق. لذلك الجاهلية يا إخوة رفض الحق، أعرفه بس أرفضه، مش هاخده أنا منك، الحق منك مش ممكن أخده. ولذلك عايز أقول لكم نقطة مهمة جدا، أنتوا فاهمين ولا لأ الفرق بين عدم العلم وبين الجهل؟ الجهل غير عدم العلم. أنا عندي الصفحة دي أهي، دي صفحة بيضة بيحطها لي الأستاذ حمدي علشان الاتصالات اللي أنا ما ربنا يبارك فيك يا أخي الكريم. أستاذ حمدي ده رجل سمح جميل، وربنا أجرى على إيده كرامة الأسبوع اللي فاتها بأحكي لكم عليها إن شاء الله، ربنا يكرمه يا رب العالمين. كويس، لكن افرض الورقة دي فيها كلام أنا سمعته كده ورحت واخدها، قلت لا كأني ما شفتش، ما حدش يقول لي الكلام ده، لا أعلم. فإبليس زي أبو جهل، زي أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام اللي دافع عنه، كلهم عرفوا الحق ورفضوه. والعجيب يا أخوانا، العجيبة إن هذا الكلام ورد في القرآن عن راجل راح للرسول عليه الصلاة والسلام قال له اسمع يا محمد، أنت عامل مشكلة بيننا وبينك، إحنا عايزين نلم الموضوع بقى، خد فلوس خليك أغنى واحد، ابقى أنت الرئيس، هنعملك ملك علينا، بس خلصنا من الموضوع ده. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له خلصت كلامك؟ قال له خلاص خالص يعني؟ قال له طب اسمع بقى مني كلامي أنا. وقرأ عليه القرآن، أول سورة فصلت لو سمحت أقروها 7-8-9 آيات من بداية السورة. فلما قرأ الرجل اندهش، ذهل، ورجع للناس قال لهم لا على فكرة، لا لا لا لا لا استنوا يا جماعة، القضية مش كده خالص، اللي أنا سمعته ده، اللي أنا سمعته ده شيء مش طبيعي، اللي أنا سمعته ده مش ممكن يكون كلام بني آدم، مش ممكن يكون كلام كده، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ده كلام يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول البشر، أسفله مغدق أعلاه مثمر. مش ممكن. اسمعوا اسمعوا كلامي، سيبوا محمد، خلوا بينه وبين دعوته، إذا انتصر هو نصر لكم، وإذا انهزم يبقى خلصتوا منه. قالوا له بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ قال لهم لا ما بقولش حاجة فورا، لا لا ولا حاجة، لا أنا زي ما أنا يا جماعة، أنتوا فاكرين إن أنا سبت ديني وبقيت تبعه؟ لا أنا زي ما أنا بتاعكم برضه خلاص. وخلص التأثر الذي كان فيه، وده لسه بيقول ما هو بقول البشر ولا بقول كاهن ولا بقول شاعر ولا بقول ساحر، قول وحي. أسلم وكفر في لحظة واحدة، لأنه أدي الجاهلية. الجاهلية إني لما أفهم حاجة ما أؤمنش بيها، وده موجود لغاية دلوقتي حتى الآن. أن تعرف الحق ولا تقبله، تعرف لا تقبل. اسمعوا لو سمحتوا احفظوا الثنائية دي، تعرف ولا تقبل، تعرف ولا تقبل. هو ده فرعون، ده ما أسلمش. فرعون أسلم، فرعون يعلم الحق، فرعون يدرك الحقيقة. هو فرعون ده عمره ما جاله صداع ولا مرض ولا مغص، عمره ما محتاج أن يدخل إلى دورات المياه ويشعر بالألم، عمره ما حس بدوخة، عمره ما جاله أرق، عمره لا يعرف أنه ليس بإله قطعا ولا برب. ولما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، جاله القحط. طب الأنهار اللي بتجري من تحتك حصل لها قحط، خلاص مفيش. هو يعلم الحقيقة، كل الناس. ولذلك الجاهلية عمياء. ولكني أنتقل سريعا من هذه النقطة. أنا قلت لكم أخوهم كان فارغ، لا يرفضون الحق، عبادتهم يعبدوا عجل ولا يعبدوا حجر ولا يعبدوا. لكن معظم إخواننا الكرام فاكرين إن هي الجاهلية بس كده، إنهم إيه ناس بتوع كفر. لا، الجاهلية كمان كانت قلة أدب، كانت فجور، كانت إباحية. يعني الجاهلية أيضا مش زي ما أنتم متصورين إن دول ناس عرب عندهم قيم ويعني فعندهم استقامة، ولكن بس كل ما في الأمر إن هم يعني بيعبدوا الأصنام وخلاص. لا، ده كان عندهم بيوت دعارة، مش بس لها تصريح رسمي بالدعارة، ده لها تصريح تعلن، تحط كده علم أحمر فوق البيت خلاص يبقى ده بيت دعارة، تخش تخبط وتدخل ما تشاء. بيت دعارة رسمي، داعرات معروفات. وانتوا عارفين للإخوة اللي يعني بيقرأوا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، انه لما انه في امرأة بغي، امرأة فاجرة والعياذ بالله، داعرة من قريش من مكة، شافت أبو الرسول عليه الصلاة والسلام، شافته ماشي، فرأى وكان لا يزال النبي في صلبه صلى الله عليه وسلم، في صلب عبد الله، لسه لم يولد ولسه لم تحمل أمه، فكان نور النبي في صلب عبد الله في هذا الوقت، فرأته فرأت فيه بهاء غير طبيعي، فقالت له أدفع لك، تعال خد مني كذا وكذا ونلتقي الآن. طبعا اللقاء المفهوم يعني، طبعا هو رفض ويعني نسل النبي أو أصل النبي عليه الصلاة والسلام مبرأ من هذه الأمور كلها، كل الشجرة المباركة إن شاء الله أنه خيار من خيار، فهو الذي سمى نفسه صلى الله عليه وسلم يقول فأنا خيار من خيار، ولدت من زواج ولم أولد من سفاح أبدا، في طول منذ خلق الله الخلق، والنبي عليه الصلاة والسلام دلنا على ذلك. فالبغي كانت الشباب، ما كانش الأب يقول لابنه اوعى تقترب من، لا روح يا ابني بيوت الدعارة، دي مسألة حاجة عجيبة. الداعرات صاحبات الرايات الحمر والخمر والحانات ما كانش شيء الشباب بيعملوه من وراء أبائهم وأبوه يقول له لا عيب، ما فيش عيب، روح اعمل اللي انت عايزه. لدرجة ان القرآن لما تكلم عن الجواري اتكلم ان الجارية كانت يمكن هي اللي تبقى عايزة تستقيم ورافضة للانحراف، وصاحبها بيشتريها علشان يشغلها والعياذ بالله داعرة. فقال القرآن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الله يعني كانوا بيكرهوهم على البغاء طبعا. جاهلية كانت فظيعة لدرجة إن حوالين الكعبة كانوا بيطوفوا عراه كما ولدتهم أمهاتهم. وعلى فكرة المعلومة دي بالذات أنا فضلت زمن مش قادر أصدقها مش قادر أصدقها. معقول في بلد تخلي النساء يطوفن؟ والعياذ بالله أنا مش عايز يعني أظل أصف مثلا امرأة عارية كذا عارية كذا، إنما يعني عارية تطوف حول الكعبة أو رجل عارية يطوف حول الكعبة تماما بهذه الصورة. إنما سبحان الله موجودة ثابتة بصورة تشعرك بأن هذه الجاهلية شيء فظيع شيء فظيع. المرء وليه بقى يقولها لا اسمعي لحظة واحدة الهدوم دي طيب خلاص وهو كذلك ناخد وقفة صغيرة ودي يرجعوا لنا بعد شوية على طول إن شاء الله بس بسرعة يعني. شكرا. كتاب الله وبركاته. كنا قد وقفنا عند هذه الكلمة أن الجاهلية ياريت كانت مجرد بس يعني عقيدة فاسدة ولا انحراف عن الصواب ولا يعني عبادة أحجار. لا ده كمان زي بقول لك كانت قلة أدب يعني انحراف مجون إباحية. أيوة إباحية. فكان من ضمن هذا أنه يقولوا لها إيه سبب العري حوالين الكعبة؟ يقول لها تعالي أنت هتروح الطوفي عند ربنا بالهدوم بالملابس اللي طول السنة بتعصي ربنا فيها، دي ثياب معصية ما ينفعش تطوفي بيها. طيب أطوف بإيه؟ لا وما ينفعش تجيبي هدوم من هنا، لازم تشتري من أرض الكعبة. وغلوا الفلوس، فبقى اللي معاه فلوس يشتري الملابس ليطوف، والذي ليس معه يخلع الملابس يقول له خلاص اقلع. ويقف الشباب حول الكعبة. مسألة شيء رهيب فظيع، إباحية مفرطة لدرجة أن السيدة عائشة وهي تروي عن الزواج أو عن العلاقة بلاش الزواج عن العلاقات الجنسية قبل الإسلام في أيام الجاهلية، والله العظيم إنه هذا الحديث بالذات الإنسان وهو بيذكره بيشعر بخجل مش قادر يبص في عيون الناس لأنه حديث مش ممكن. تقول إيه والسيدة عائشة كانت صغيرة السن لكنها تقول أنكحة في الجاهلية العلاقات الجنسية كانت على أربع أصناف. أنا مش هذكر لكم الحديث بالكامل لكن كانت الأصناف دي منها الصنف اللي موجود في الإسلام اللي هو الزواج المعروف، وثلاث أصناف تانية يقول لك كانت المرأة نمرة واحد كانت المرأة لا تمنع أحدا طلب بابها. واحدة تجيب شقة وتفتح الشقة وتستقبل من تشاء من يشاء ومن تشاء. إيه ده يا جماعة؟ طب والمجتمع حواليها خلاص اهلا وسهلا. بس هي علشان سمعة العائلات لا تزني الحرة، انما دول يبقوا شغلتهم كده اهلا وسهلا عشان سمعة العيلة. يقع الزنا في الخفاء لهؤلاء لكن في العلن لهؤلاء وهو متاح ويدي لها فلوس وخلاص. طب النوع الثاني من انواع العلاقات الجنسية تقول كان بيحصل تحديد، كان بعضوية بكارنيه باشتراك، كانت المرأة يدخل عليها العشرة من الرجال. دي واحدة يعني مقسمها اليوم بالنسبة لها أو الأسبوع تقسيم بكرنيه بتصريح برخصة عشرة من الرجال وكذا. فإذا حملت هي اللي تختار تقول له ده ابنك فلا يستطيع أن يتحلل منه. الجاهلية كده يا خبر لا إله إلا الله. طب وده منظر يا جماعة. والنوع الثالث أن رجلا ضعيفا رجل هزيل مخلع وملخلق وتعبان أو شكلا مش حلو أو صحيا أو فيقول لها اسمع يا فلانة لزوجته يقول لها اذهبي وأنا بقول لكم أنا خجل والله الذي لا إله غيره خجل وأنا أقول لها لكن الجاهلية كده يقول لها اسمعي إيه رأيك تروحي لفلان فلاني الرجل العظيم ده شيخ البلد شيخ القبيلة ده العظيم ده الطويل العريض المنور ده روحي كده شغليه حتى إذا حدث بينك وبينه لقاء جنسي قد تحملين منه يجيلنا ابن كده شدد حلو شوي. يا لطيف يا رب. هذه أنكحة الجاهلية. فلما أنا عايز أقول لحضراتكم عشان لما هاجي بعد لقاء واثنين وثلاثة واربعة وأكلمكم عن الجاهلية لازم تتذكروا أن الجاهلية التي أقصدها جاهلية قميئة وقبيحة جدا، ليست جاهلية بمعنى أنهم بيعبدوا الأصنام وخلاص وكانوا وحشين وأبو جهل وأبو لهب والأفلام بقى وها ها ومش عارف إحنا إيه. لا يعني الجاهلية كانت منهجا قبيحا في البشر جدا. وأقول لكم على حاجة غير الإباحية وبعدين أرجع أكمل تاني، إنه الجاهلية وصلت لدرجة أشياء غير كريمة. والله يا إخواني أرجوكم يعني تذكروا هذا الكلام وتنسوا أن أنا اللي قلته لكم، لأني أشعر بحياء وبخجل وأنا أذكر لكم هذا الكلام الفظيع يعني، لكني أريد أن أقول لكم ما هي خلي بالك الجاهلية دي هي اللي بعد 5-6 سنين 10 سنين 13 سنة هتفاجأ أن أقيم من رحمها دولة الإسلام وعالم الإسلام وراية الإسلام وخير أمة أخرجت للناس دول. لذلك أنا اللقاءات بتاعتي دي أنا بقول لحضراتكم أنا عايز أستغرب أنا وإنتوا حصل إزاي، إزاي مد الإسلام يده إلى هؤلاء فصنع منهم رجال الإسلام، عشان الشباب الغلابة اللي دلوقتي كل ما في الأمر إنه بيشوف الموبايل بتاعه شكله إزاي والكرة حصل فيها إيه، يعني تشعر بإنه مستدفه نفسه مستهيف حاله. عايز اقول له كيف تكون عظيما من عظماء الناس. شوف انت لا تحقر نفسك، انت تقدر تغير زي ما شاب صغير في ألمانيا يصنع طيارة في جنينة بيته ويطلع يسافر بها من ألمانيا للاتحاد السوفيتي دون ان تلتقطه اجهزة الرادار، واللي فاكر الكلام ده حصل من 10 سنين وكان أعجوبة، واللي مش عارف يعمل نظام ايه يدخل على البنوك على حسابات البنوك ويعرفها وهو شاب بسنه 18 سنة بس يعني ناس عندها اهتمامات، فاحنا مش واخدين منهم غير ان عندهم مثلا اباحية وغيره، لكن احنا حالتنا كرب. شبابنا مستهيف نفسه يحقر نفسه مش عارف وضعه. نريد ان نرتفع بهذا الدين، نخرج الناس من الظلمات الى النور. عشان كده أنا مش عايز أتكلم كلام عمومي، أنا عايز في هذه اللقاءات أقول للناس كيف حدث هذا، كيف أخرجوا من ظلمات إلى نور، كيف أخرجوا من جاهلية، كيف تطرح عليهم الحق ويرفضوه وبعدين لما تطرح عليهم الحق أصبحوا يقبلوه فورا لدرجة البيع. يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول بالحق إذا علمناه لا نخشى في الله لومة لائم. بعد ما الجاهلية زي ما بقول لك أبو جهل وأبو طالب وأبو لهب وفرعون وكل دول كانوا يسمعوا هذا الكلام وما يسمعوش، يبقوا عاملين زي قاضي في محاكمة ظالمة تقعد تقول له الحجج والأسانيد الحجج والأسانيد باستمرار باستمرار باستمرار وهو فاهم الحق، لكن هي مسألة أنه بيمثل دور قاضي، إنما في الآخر يريد أن يظلمك. زي قصة الخروف المشهور إن الذئب ديب راح للخروف قال له تعالى يا خروف أنا هاكلك، أنت عكرت علي المية بتشرب، عكرت المية اللي أنا بشربها، ده المية دي الجدول ده بتاعي أنا. قال له يا سعادة البيه الديب الذئب كيف أعكر عليك الماء، ده المية بتجري من عندك نزلالي أنا اللي تحت وإنت اللي فوق، يعني بتمر من عندك الأول، فلما أشرب أنا هنا مش هتطلع لك. وقبلها قال له إيه، قال له امتى بس الكلام ده، قال له من 3 أشهر، قال له 3 أشهر ايه يا سعادة البيت دي، ده انا مولود من شهر واحد. قال له مولود من شهر واحد يعني مش انت، طب يمكن بقى ابوك. قال له ابويا ايه، انا كذا مش عارف ايه، المية مش نازلة من عندك لعندي. في الاخر خالص قال له اسمع انا هاكلك، مفيش مش حجة الجاهلية خلاص هاكلك، انا شغلتي هاكلك. فكان من ضمن الأشياء زي ما بقول لكم اللي أشعر بحياء شديد منها دي، أنه ورد أن أهل الجاهلية والعياذ بالله كانوا عندما يريدون أن يذهبوا إلى قضاء حاجتهم، يعني إلى المراحيض أو إلى دورات المياه، إلى الصحراء في قضاء الحاجة، يخرجون معا يقعدوا يدردشوا في أثناء هذا الأمر والعياذ بالله، في أثناء التبرز، ويذكر هذا عنهم أنهم يتكشفون ويجلسون ويقعدوا وأنه كان الواحد منهم بين الناس لا يستحي أن تصدر منه أصوات وروائح وكلمات بذيئة أيضا بالفم، ده يعني شيء يعني لعلكم تقرؤونها أنتم، لكن لو تقروا ما هو موجود حتى في بعض الكتب اللي بتتكلم، مش كتب دينية خالص، كتب العرب وروايات العرب، تفاجأوا بأنهم كانوا في منتهى البذاءة. الألفاظ التي يذكرونها والله بيفكروني ببعض الأسواق، أسواق السفلة، أسواق السفلة، تلاقي واحد، ومش عايز أذكر اسم الأسواق حتى لا أسيء لمن فيها، إنما أسواق معروفة بمنتهى البذاءة في الكلام والعياذ بالله. وعلى فكرة هذا من علامات النفاق، أن تحياتهم سباب المنافقين. المنافق من علامته أن تحياته صباح الخير يا فلان يا كذا، ده تحياته السباب، فهذا من علامات النفاق. والمنافقون يصلون إلى قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أسفل من الكفرة حتى في النار، ولن تجد لهم نصيرا. فالجاهلية كانت شيء رهيب، وكذلك كان هذا الأمر يا إخوة فيما يتصل ب الخمر. الخمر يقول لك فلان كان لا يفيق من الخمر، لا يفيق. وصل الخمر عندهم انه لما الخمر اتحرمت قاموا المسلمين دلقوا الخمور اللي عندهم اللي كانوا بيشربوها في الجاهلية، حرم الخمر فدلقوها في الشوارع، سالت شوارع المدينة بالخمور. يعني ايه سالت؟ دي مطرة نازلة، البيوت كانت مليانة خمر، مليانة خمر، ما يعيشوش من غير خمر، وكان منهم من لا يفيق. ولذلك احنا من ضمن، علشان اقطع شوط، من ضمن صفات الجاهلية الفظيعة، عشان تعرفوا الجاهلية دي شيء الواحد يعاديه زمان ودلوقتي، الجاهلية الاولى والجاهلية المعاصرة والجاهلية بتاعت بكرة ولغاية يوم القيامة. يوم القيامة لن يقوم الا على قوم يعبدون الاصنام على شرار الناس، القيامة لن تقوم الا على شرار الناس، يتهارجون فيها تهارج الحمر. الجاهلية مش حاجة خلصت وفاتت، الجاهلية شيء مستمر موجود حتى الآن، وأنا هوصل بكلامي إلى هذا، لازم نعرف هذا. فمن ضمن أقبح صفات الجاهلية الكسب الحرام، كلهم كانوا حرامية، كانوا لصوص، كانوا منحرفين، كل فلوسهم كانت حرام، لدرجة إن البلد بحالها، البلد بالكامل معرفتش تبني أوضة واحدة من حلال، أوضة واحدة من حلال. قريش لم تستطع أن تجد مالا حلال يكفي لبناء الكعبة، والكعبة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن غرفة أصغر من شقة أي واحد غلبان النهاردة في حي شعبي. فالجاهلية عجزت، أنتوا عارفين قصة أنه هم حبوا يعيدوا بناء الكعبة، هدموها وقالوا نبنيها، بس يا جماعة بقى ما يصحش بقى، ده الكعبة بيت ربنا اللي بناه سيدنا إبراهيم، هنبنيه من حرام البلد هتتكسر وهتتزلزل وأمورنا هتفسد، فلا نبنيها إلا من مال الحلال. الشعارات العظيمة، الشعارات بتاعة تنظيمات التسقيف والحاجات اللي زي كده، نبنيها من حلال كده، طب خلاص نبنيها من حلال. لما جم يطلعوا الفلوس الحلال جمعوها كلها، فلوس البلد كلها اللي عنده فلوس حلال، فلم يجدوا مالا يكفي لبناء أوضة. هم كانوا بيبنوها من ايه؟ من الرخام؟ كانوا بيستوردوا رخام من السويد؟ لا. كانوا بيحطوا ورق حائط؟ لا. كانوا بيبيضوها بالزيت والبلاستيك؟ لا، دول كانوا بيبنوها حجارة عادية جدا. مين يصدق أن بلدا كاملة لم تجد مالا يبني غرفة واحدة من الحجارة، غرفة واحدة فقط؟ لأنهم قالوا يبقى عشان نبنيها من حلال، لأن ندخل فيها مالا أخذناه من استثماراتنا في بيوت الدعارة، لا نأخذ مهر بغي. ما هو بيوت الدعارة دي كان واحد يروح يبني بيت ويجيب 3-4 من الفاجرات ويستثمر وياخد فلوسهم، ما دي كانت فلوس يعني مش الداعرة بنفسها، لا. فقالوا ما ندخلش بيت دعارة، لا ندخل ثمن قمار، حاجة قمار لا بلاش، ربا لا، زنا لا بلاش، نهب وسلب لا. طلعوا الكلام ده ما لقوش 20-30 جنيه في البلد يبنوا بيها. ادي الجاهلية، ادي الجاهلية، كسب حرام حرام حرام حرام حرام باستمرار. فيها من الامور الشيء المعتم القبيح انك تشعر ان البلد كلها كلها منحرفة، اللي بياخد رشوة واللي علشان يخلص موضوع مش الراجل ده ما بيدفعش كويس مش هيخلص له الموضوع، ويبقى قلبه بالصورة دي ويعلم أنه يظلم ليكسب الحرام، ومتصور أن الله قد يبارك له في ابنه. منين يا ابني؟ منين ده انت صنعت من السحت؟ منين ده انت تعبت خلق الله وأرهقتهم وأجهدتهم علشان تاخد الحرام اللي زي ما أجهدتهم لازم يريك الله عز وجل في أمره؟ مسألة فظيعة غير عادية. لذلك لم يجدوا مالا، لم يجدوا مالا من إلا من بلد منحرف. إذن يا إخوة، عقائدهم ومن ضمن الحاجات، أنا بس عايز أعدد لكم الحقيقة العناصر علشان يبقى واضح قدامكم، الإباحية والفساد والفجور وقلة الأدب وعدم قبول الحق وعدم المنطقية وعدم الفلوس الجيدة الصالحة، يعني شيء. إنما كمان أنا من التفاهة اللي كنت بحكي لكم إنه مخهم تافه، وإنه مثلا كان يبني أموره كلها على إيه؟ على الأزلام وعلى الكهانة. الكهانة أنا مسافر خلاص، يروح جايب كوباية كده زي دي ويحط فيها ألم، يكتب عليه افعل، والألم تاني لا تفعل، والألم التالت فاضي، ويقعد يعمل كده في الإقلام، روح مطلع ألم، لو ما يقول له افعل يروح مسافر السفرية، لا تفعل ما يسافرش. ايه بقى دي؟ ايه ده يعني؟ يعني ده ايه اللي حصل؟ هو كده، ويروح لكاهن ويصدقه وعراف ويصدقه، زي فرعون. فرعون النصاب اللي كان اللي بيقول على نفسه إله، فرعون ملك ملكه بإيه؟ بالسحر. طب هو فيه ملك يبقى فاهم، بيحترم نفسه، يجيب سحرة يعملوا فاكرين انتوا زي الفرق الأفريقية اللي كانت بتيجي تعمل لعب كورة، تقوم تعمل سحر عند الجون والناس الجمهور لا شيلوا دي، ده العمل اللي عاملينه في الجون عشان الكورة ما تخشش. ودلوقتي على فكرة بالمناسبة ما سابوش الحكاية دي، بس نشأ سحرة أذكى، يقول لك احنا ممكن نعمل السحر ونحطه فوق ورا المدرج. الله، طب انت فاهم ان في لعبة هو، لكن هم هكذا. لذلك يا إخوة، الجاهلية كانت شيئا قبيحا معتما. عندما تقول لي لقد مد الله يده سبحانه ومد الإسلام يده إلى أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وبدأ يلملم هؤلاء، عمل فيهم إيه بقى؟ عمل فيهم إيه عشان يبقوا عمالقة الدنيا بالشكل ده؟ هو ده اللي لازم نفهمه، ده اللي لازم نعرفه. بعد أن رأينا وصف الجاهلية على حقيقتها، وبعد أن رأينا ما هي هذه الجاهلية، لازم نعرفه. ليه؟ مش تاريخ، مش ثقافة. أنا لا أحكي لكم ثقافة قديمة، لا، نعرفه لأنني أنا وأنت يا أخي الكريم مكلفان إن إحنا نخرج أنفسنا من الظلمات إلى النور بإذن الله. نشتغل في الموضوع ده. هتطلع نفسك من الظلمات إلى النور إزاي؟ ده أنا لو عندك في البيت، أنا لو جاي لحضرتك زيارة في البيت والنور ضرب، هسألك هقول لك فين الكفرية بتاع النور، فين لوحة المفاتيح؟ إنما في بيتي أنا لو النور ضرب هروح على لوحة المفاتيح. ده الفرق، ده الفرق. كان في مرة ناس قاعدين في بيت واحد وحصلت حريقة، حريق، والراجل كان نازل تحت في الشارع فلم يعرفوا الطريق إلى باب الشقة، مش عارفين هو منين، فدخلوا لأنه مش عارفين فظلوا حتى احترقوا. ودي واقعة مشهورة في إحدى المدن المصرية، إنه احترق 7 لأن الحريقة حصلت في البيت، بيت كبير وما عرفوش الطرق من بعضها حتى حاصرتهم النيران، وكان صاحب البيت برا بيجيب حاجة من السيارة أو حاجة من الخارج. فهو الحريقة هو وهم عايزين يجروا بس مش عارفين طريق النجاة. لذلك إحنا وضعنا أننا نريد أن نستدل أين الطريق الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور عشان نمشي فيه، عشان نتبعه، عشان نسلكه. إنما يعودوا على الأنصاب والأزلام والكهنة والأحلام. نزيد أقول لكم أنا الحكاية دي على والأحلام، يقعد يشوف رؤية بالليل خلاص بكرة الدنيا تهدت. أيها الإخوة، نفذ الوقت ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إحنا بمشيئة الرحمن سنسير، بس يا إخوة بالله عليكم نعبد الله عز وجل بهذا، نعبده بصدق بهذا، أننا نعبد الله أننا نعرف طريقنا. يعني إحنا بنفتش نعمل إيه، ندخل الجنة إزاي. الرسول عمل، ربنا لما قال عن خروج من الظلمات إلى النور أسنده إلى نفسه سبحانه، قال هو الذي أخرج، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليخرج ليظهره على الدين كله، وهو الذي كذا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه. هو دي صناعة ربانية. لذلك نعبد الله بأن نعرف هذا ونبقى فاهمين إحنا بنعمل إيه. ولو أرجوكم تابعوا معايا لأن هذا الأمر في منتهى الأهمية. أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن ينجينا مما نحن فيه إلى ما يحبه ويرضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. وموعدنا إن شاء الله يوم الاثنين القادم الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة يوم الاثنين. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، وادعوا لي الله يبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.